الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 76 في مدارسة مطي الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ونحن وإياكم في كتاب صفة النبي عليه الصلاة والسلام في باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم، وهو الباب الثامن. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع السامعين: باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم كانوا يشربون قياما. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسا. وحدثني مالك عن أبي جعفر القاضي أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشرب قائما. وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يشرب قائما. نعم، هذا التبويب من الإمام مالك وهذه السياقات تدل على مذهبه، وظاهرها كما نقل عن هؤلاء الجلة من الصحابة خلفاء الثلاثة وابن عمر عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جواز الشرب قائما مطلقا، وهذا أحد الأقوال في هذه المسألة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، وشرب واقفا لما طاف طواف الإفاضة وأقبل على بني عبد المطلب وهم ينزعون من بئر زمزم، قال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يدهمكم الناس لنزعت معكم. ثم قال: ناولوني دلوا. فقال عمه العباس: مهلا يا رسول الله، قم يا فضل إلى أمك وأتنا بماء مطيب. يا رسول الله، إن هذه دلاء تختلف إليها أيدي الناس. فشرب عليه الصلاة والسلام، أبى أن يشرب إلا من الدلاء وهو واقف، فقالوا لما نهى عنه شربه دل على النهي على الكراهة والفعل على الإباحة، وهذا قول جمهور أهل العلم. مثل لما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، ثم رآه ابن عمر على سطح بيت حفصة يبول مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة. ولهذا رجح من رجح من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن الشيء ثم فعله فإن نهيه يدل على الكراهة وفعله على الإباحة والجواز. والأفضل في الشرب أن يكون قاعدا. والحديث: لو يعلم الذي يشرب واقفا ما في بطنه لا استقاه، حديث مضاعف، حديث مضاعف. نعم. الله عليك. باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء من البئر، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. اللهم صل وسلم عليه. حديث أنس رضي الله عنه أنه أتي بلبن، والغالب أنه إما لبن غنم أو لبن بقر، شابه بماء بثقل اللبن، ولا سيما مع حرارة الجو يحتاج إلى شوبه بالماء ليبرده وليخففه، وهذا معمول به الآن، خصوصا من أراد تخفيف حدة الحرارة في اللبن أو الثقل فيه، يشوبه بالماء فيكون مستساغا ومستكثرا. وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. وحديث سهل بن سعد كان عن يمينه عليه الصلاة والسلام غلام، وعن يساره الأشياخ، فاستأذن عليه الصلاة والسلام الغلام أن يعطي الأشياخ، فأبى أن يؤثر أحدا بنفسه عن رسول الله ليشرب باقيه وما يشرب بعده. فتله النبي في يده، وضع الإناء في يده، فيه حبه عليه الصلاة والسلام اللبن، وكونه أكثر مشروبه ومطعومه، وفيه أيضا استحباب أن يقدم من عن يمينه، ولو كان من يساره أفضل وأشرف. وليس هذا في مقابل قوله عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، هذا في الحديث وفي التقديم، يقدم الأكبر فالأكبر. أما في الإعطاء فإنما يبدأ بيمين المعطي. ولهذا الآن في إكرام الأضياف، سواء بالقهوة أو الشاي أو الشراب، بمن يبدأ؟ يبدأ بالأكبر قدرا أو سنا، بعده من؟ بعده عن يمين الصاب والمناول، فإن كان المناول كبير السن يبدأ عن يمينه، وإن كان المناول هو الصاب يبدأ عن يمين من؟ عن يمين هذا الصاب. هذه هي السنة، إلا أن يعلم من أهله أو من الحاضرين تقديم الأضياف على غيرهم، فيقدم الأضياف ثم يقدم غيرهم. فالسنة يمين المناول، سواء كان المناول هو الشارب بنفسه أو المعطي. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن الغلام ليعطي الأشياء فلم يأذن، وأعطى الأعرابي، وأبو بكر أجل منه قدرا لأنه كان عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه سنة قولية وفعلية، فالفعلية مناولة الأعرابي عن يمينه، والقولية الأيمن فالأيمن. نعم. الله عليك. باب جامع ما جاء في الطعام والشراب. حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف به الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت نعم. قال: للطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال فانطلقت وانطلقت قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ خطاب للمؤنث. نعم. هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصت عليه أم سليم عكة لها فآدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال أذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد. هذا حديث عظيم وهو في الصحيحين. فإن أبا طلحة من رهف مشاعره ومن صدق حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحس بالجوع من أين؟ من منطقه، من كلام رسول الله. أبو طلحة الأنصاري صاحب بيرحاء، فقال لأم سليم رضي الله عنها وهي من خالاته عليه الصلاة والسلام وكان يألفها ويحبها، إني وجدت في صوت رسول الله الجوع، فهل عندك من شيء؟ وجدت أقراصا من أم الشعير، خبز خبز الشعير رضي الله عنه. ما كانوا يعرفون البر في الحجاز، وإنما كان يأتيهم البر من أين؟ من 3 جهات، من الشام وتسمى بسمراء الشام، ومن اليمن، ومن نجد كما في حديث ثمامة بن أثال. فخبزهم خبز الشعير والتلبينة من الشعير، وهو خفيف ومجمع للفؤاد، مدفع للحزن. وكذلك الشعير يناسب الآن في القهوة، فإن له منافع عظيمة. فوضعتها في غطاء لها، خرقة لها، دفتها فدستها في يدي أنس لقلة الشعير، فأرسلت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل أنس المسجد والرسول حوله الناس، فقال أبعثتك أم سليم بطعام؟ قال نعم. فقال لهم قوموا إلى أبي طلحة. فذهب أمامهم أنس يركض يعلمهم، يعلم أبا طلحة وأمه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالناس. ما ردوهم، وإنما قال أبو طلحة لأم سليم هذا جاء بالناس. فقال لها عليه الصلاة والسلام عندك، هاتي ما عندك، أو هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز وصبت له ما عندها من بقايا عكة فيها سم، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أي من الذكر والورد. فبارك الله في هذا القليل حتى أكفى هؤلاء الجم الغفير الجياع، وكانوا 70 أو 80، شبعوا من هذا الطعام القليل. وهذا مما تواتر تكثيره صلى الله عليه وسلم القليل من طعام أو شراب أو ماء في بئر كما في قصة غزوة تبوك. وفيه قدر أبي طلحة وأم سليم في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي مان عليهم فأتى بالناس لهم، وهو خير ساقه لهم، فيعلم أن ما عندهم قليل لكن بما دعا به من البركة فأكفاهم كله. هنا ليش أدخلهم 10 10؟ نعم، ورم دخلهم جميع وهو أبرك، الاجتماع على الطعام أبرك. المكان لا يسعه، المكان لا يسعهم، فأدخلهم عشرة عشرة وكلهم يأكلون حتى يشبعوا، اللهم صل وسلم عليه. وفيه فضل الخبز مع السمن أنه طعام. أي نعم. الله عليك. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. نعم، لأن هذا فيه البركة في الاجتماع على الطعام، يطرح الله عز وجل به البركة، وفيه استحباب الاجتماع على الطعام. طيب إذا اجتمعوا يأكلون من إناء واحد أو لو اغترفوا، ما دام أنهم مجتمعون سواء أكلوا جميعا من إناء أو اغترفوا فالمسألة سيان. نعم. الله عليك. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلق الباب وأوك السقاء وأكفئ الإناء، أو قال: خمر الإناء وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم. وهذا في الليل إذا أرادوا النوم أمر بإغلاق الأبواب وأن يوكئوا السقاء أن يربطوه، ويكفئوا الإناء أو يخمروه، فإذا لم يجد ما يكفئ به الإناء أو يخمره فليعرض عليه عودا إذا كان فيه طعام، وأن يطفئ المصباح إذا كان من نار لئلا تأتي الفواسقة التي أمر بقتلها حضرا وسفرا وحرم حلا لأذيتها. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. هذا من جوامع أحاديث الخلق إكرام الضيف، وقبله أن يقول خيرا أو ليصمت، وإكرام الجار. إكرام الضيف الواجب يوم وليلة، يوم وليلة أي فيه وجبة في الليل وجبة في اليوم، والصدقة ثلاثة أيام، والاستحباب ثلاثة أيام بلياليها، والصدقة بعد ذلك. أي نعم، اليوم والليلة الأولى ومعها يوم وليلة، يومان وليلتان. ومن أهل العلم من يرى أنها ثلاثة غير اليوم والليلة، والصحيح الأول، وما بعد ذلك فإنه صدقة. ونهى عليه الصلاة والسلام أن يثوي عنده، الثوى طول المقام كما قال جل وعلا: وما كنت ثاويا في أهل مدين. كم ثوى موسى عند أهل مدين؟ عشر حجج، عشر سنوات حتى يحرجه، فإن ثوى عنده بأمره وبطلبه انتفى الإحراج. نعم. أحسن الله إليك. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب وخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له، فقالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال: في كل ذي كبد رطبة أجر. والحديث مروي عن أبي هريرة مرة أنه رجل ومرة أنها امرأة بغي، فيحمل هذا على تعدد الأحوال، وتمام هذا السياق: ألنا في البهائم أجر؟ قال: في كل نفس، في كل كبد رطبة أجر. إن كل ما يحيى على الماء فأسقيته ففيه أجر، فدخل فيه جنس البهائم وجنس الحيوان والنبات حتى النبات. ولهذا نوصي الإخوان إذا خرجوا للبر وأرادوا قضاء الحاجة أن يكون ذلك بجوار شجر لتحيا بهذا الماء الذي ينتثر منه ويتوضأ به، لأن فيها الوصف الرطب، كل ذي كبد رطبة أجر، والكبد هنا خرج مخرج الغالب، والعبرة بالرطوبة أي ما به حياتها على هذا الماء. نعم. الله عليكم. حدثني عن مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال وأنا فيهم، قال فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان مزودي تمر، قال فكان يقوتناه كل مزودي تمر. نعم. السلام عليكم. فكان مزودي تمر، قال فكان يقوتناه كل يوم من قليلا قليلا حتى فني. ولم لو كانت كذلك ما أضيفت إليها. أي. نعم. السلام عليكم. قال فكان يقوتناه كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. أو كان مجموع ما جمعوه كله من هؤلاء 300 كله مقداره مزودي تمر، مجموع المجموع كله، لا أن الذي مع جابر رضي الله عنه. نعم. السلام عليكم. فقلت وما تغني تمرة؟ فقال لقد وجدناها، لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. الضرب يعني مثل الكثبان، مثل الطعس الصغير، هذا معنى الضرب، ولهذا جمعها ضراب، اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب، جمع ضرب. نعم. السلام عليكم. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحل، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك الضرب الجبيل. هذا حديث عظيم مخرج في الصحيحين في بعث أبي عبيدة، وكان هذا قبل غزوة بدر وما كانوا فيه من الشدة، وفيه فضل الاجتماع على الطعام، فإن الله يبارك في القليل ويكثره. مجموع مال الجيش وهم 300 أو أكثر مزودي تمر، المزودة تكفي الواحد، كان أبو عبيدة يعطيهم فردة فردة، وهذا فيه السمع والطاعة للأمير في تصريف شؤونهم. فقيل لجابر واستغنيكم الفردة، قالت ما حسينا بها يوم فقدناها، وجدنا أثرها لما فقدناها، وصاروا يخبطون من ورق الشجر حتى رزقهم الله بهذا الحوت، وهو حوت العنبر على سيف البحر، والبحر عن المدينة تقريبا 215 كيلا، وإذا هو كالضرب كالجبيل كالكثبان، فأكلوا منه. طيب ما سألوا عن حلة؟ يعلمون أنه حلال، أكلوا منه 18 ليلة حتى فاتهم ما أرادوا وشبعوا وردت إليهم أجسادهم، اجتمع الخبرة منهم في قحف عينه، لما اقتطعوا ظهر العظام، أقاموا ضلع له فأتوا بأكبر رجل على أكبر بعير فدخل من تحته، وشدل هذا على ماذا؟ على ضخامته. وفي إحدى الدول دخلنا متحفا، وإذا قسم المخلوقات البحرية على أوله باب وفيه ضلع مثل هذا الضلع، ضلع الحوت العظيم، عاد ما هو مثل الوصف الذي وصفه، أنا رفعت يدي فلمسته بيدي وأنا مطوال، الذي عند الصحابة أطول، لأنهم أتوا بأكبر بعير وأكبر رجل، فإنهم حملوا معهم من هذا اللحم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معكم منه شيء، فمنحوه مما معه. يقول جابر ردت علينا أجسامنا وسمنا من الشحم، ففيه فضل الاجتماع على الطعام وأنه يكثر ويبارك فيه. وفيه ما جرى على أولئك الأماثل من الوجد والنقص ولم يضر ذلك يضرهم في دينهم. وفيه طعام البحر حل وإن كان ميتا، هو الطهور ماء والحل ميتته. وفيه السمع والطاعة لولي الأمر. وفيه المقارنة العظيمة بين حالهم وما ذاقوه وبين حالنا وما نعيشه. هم يربطون على بطونهم الحجر والحجران ويجوعون، الواحد تكفيه فرده يمصها اليوم كله. في زماننا هذا أصاب الناس الشبع حتى صاروا يقطعون من بطونهم يخبنونها من الشبع، نعوذ بالله أن تكون هذه الحسنات قد عجلت. نعم. السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كرى عشاة محرقة. هذا فيه التواصي مع الجيران وإهداءهم، وأنها سنة، أنها سنة تزيل ما في الشحناء خصوصا ما يكون بين الجيران، وأيضا فيها المواساة. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه. وثمرت هذا الحديث أن كل ما نهي عنه يحرم أكله وبيعه والانتفاع به إلا ما جاء الإذن به، كالميتة إذا ماتت جاء الانتفاع بإهابها، أما شحم الميتة فهو حرام سواء أكلوه مباشرة أو أكلوه من خلال بيعه. نعم. الله عليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره. إياكم وخبز البر لأنه أنفع، فإنكم لن تقوموا بشكره، بشكر خبز البر، لأن طريقة عيسى بن مريم هي طريقة الزهادة في الدنيا، ولهذا توسع بها قومه حتى أحدثوا وابتدعوا الرهبانية. نعم. الماء القراح الذي لم يخالطه لا عسل ولم يشاب بشيء من الزبيب اللي هو النبذ سم، لا الماء القراح الذي لم يخالطه شيء، لم يخالطه شيء، هذا استعمال القراح بأنه الطيب الحلو. ومياههم كذلك لأنهم هم في بلد النهار ولا بلد الأمطار. نعم. ها ما أدري شوفوا شو البقل البري، أصل البقول ما الحبوب، هذه البقول وتوسع فيها إلى الخضروات. نعم. نعم توسع فيها، ولهذا قالوا في البقول لا زكاة فيها. نعم. أحسن الله عليكم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فسألهما فقال أخرجنا الجوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخرجني الجوع، فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري رضي الله عنه فأمر لهم بشعير عنده فعمل، وقام فذبح لهم شاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر، فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه، وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم. الله أكبر. ماء وشعير وشاء، وعد هذا نعيما عظيما سيسألون عنه مع ما أصابهم من هذا الجوع العظيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. فذبح لهم، اللام هنا لام اختصاص، ما هي بلام ملك، الذبح لله لكن هذا اختصاص. ذبح لهم أي كرامة لهم، إكراما لهم مختصا بهم. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة، فقال عمر رضي الله عنه: كأنك مقفر. فقال: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه: لا أكل سمنا حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. الله أكبر. قوله: فجعل يأكل ويتبع باللقمة وضر الصحفة، يعني يتغور فيحمل فيها دهنا كثيرا، ثم شكى أنه لم يأكل السمن من كذا وكذا، فقال عمر رضي الله عنه: هذا القول، لا أكل سمنا حتى يحيى الناس من أول ما يحيون. الله المستعان، الله المستعان. نعم. السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها. من شدة الجوع كان هذا في أول الأمر، يطرح له الصاع يأكله كله ما طعم قبله، ولهذا يأكله من شدة الحاجة، حتى الحشف ما يتركه. حنا نتخير ما تمر أطيبه. اللهم استعان. نعم. الله إليكم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفعة نأكل منه. اللهم استعان. هذا فيه حل الجراد، فقد أباح النبي عليه الصلاة والسلام لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال. ومن الجهل الذي وصل إلى الناس هذا اليوم موجود في الزمان هذا، هناك من حرم الكبد وحرم الطحال، لو لم أسأل عن ذلك ما ذكرته لكم. ليش حرمها؟ قال: لأنها دم. حرم الكبد لأنها دم، ما كأن هذا يعيش مع الناس. نعم، هي دم لكم مستثنى بقوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال. نعم. الله عليكم. وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو حتى عن حميد بن مالك بن حسين أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالحيط، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال حميد: فقال أبو هريرة رضي الله عنه: اذهبي إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول: أطعمين شيئا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم. ثم وضعتها على رأسي. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة رضي الله عنه وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده لا يوشك أن يأتي زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. هذا حديث جليل فيه ما عاشه الصحابة من النقص، فإنهم عاشوا نقصا لم يكن لهم من الطعام إلا الماء والتمر، وفيه إكرامهم لأضيافهم. فلما خرج هؤلاء القوم من المدينة نزلوا على أبي هريرة في أرضه بالعقيق وهو الوادي المبارك، يأتي من جنوب المدينة فيحادها غربا ثم يشمل منها إلى أن يستمر فيصب في البحر، فهو وادي عقيق إلى أن يخرج من المدينة فيلتقي مع وادي قناة فيتجهان شمالا ثم غربا باسم وادي الحمص، وهو واد كبير، إلى أن يصب في البحر. وكان لجملة من الصحابة أراض فيها، أي مزارع، منهم سعد بن أبي وقاص واعتزلها في وقت الفتنة. وأنا أذكر مزرعة سعد على الضفة الشمالية لوادي العقيق، قال هذه مزرعة سعد فيها آثار عصره. المقصود أنه أتى لهم بهذه الأقراص، أقراص يعني أقراص خبز مع ملح وطعام وزيت. كبر أبو هريرة تذكرا بنعمة الله وتحدثا بها، حيث قال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين. لم يصب القوم من الطعام شيئا، هل أنهم ما أكلوا أو أنهم أكلوا وكأن الطعام لم يتغير من هذا وهذا؟ والثاني هو الأظهر. ثم قال لحميد يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها، الرعام الغبار وما يعلق بها، وأطب مراحها وصلي في ناحيتها، أطبه بتنظيف وصلي في ناحيتها، لأن مراح الغنم يصلي ولو كان فيه بعرها وبولها فهو طاهر، ولو كان فيه بعرها وبولها فهو طاهر. قال فإنها من دواب الجنة. الغنم من أين؟ من دواب الجنة. لا تحقروا يا أهل الإبل الغنم وأهلها. نعم، ها كل الغنم، الغنم بما ما الإبل طاري، الإبل ما لها طاري، كل الطاري في الغنم. والذي نفسي بيده ليوشكن أو ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون ثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. صدق أبو هريرة. وش دار مروان؟ أكبر دار في المدينة، مروان ابن الحكم أمير المدينة، وهو جد عمر بن عبد العزيز. الله المستعان. وهذا في زماننا مع الضيقة التي تصيب الناس تصبح الغنم والهروب إليها أحب إليه من القصور المنيفة. ولما تزوج معاوية رضي الله عنه ميسون وأتى بها من أرض نجد، اشتاقت لمفالي نجد، وقالت في قصيدتها المشهورة ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، الشفوف لباس الأمراء، وأنا في بلادي ألبس العباءة مع قرارة العين أحب إلي من لبس الشفوف. إيش تقول بعد؟ نعم، وبيت تخفق الرياح فيه، يعني بيت الشعر، أحب إلي من قصر منيفي. العبرة ما هو بالمظاهر، العبرة بالمخابر. والله من قصر وطعام وخيرات، لكن معها من ضيقة الصدر ما لا تسوى في عين صاحبها شيء، وجوع وعطش وكدر وتعب، مع راحة البال تسوى هذا كله. الله المستعان. نعم، وهذا والله أعلم في آخر الزمان يوم يفر الإنسان بدينه مع هؤلاء الغنيمات. والغنم فيهن سكينة وفيهن أنس، وراعي الغنم يسولف عليها وتسولف عليه، ترى خير الله من كثير من الناس وغثاهم ولحدهم، وربما ناداها بأسمائها ولهذا صارت فيهن السكينة والتواضع والهدوء. نعم. لقيت أي أي يعني أن هذا البقل البري ما ينشأ في البر، حميض، بسباس، عثري، ما تقدمكم عليه أحد يعني عامله، وإنما من إنبات الله له للتخفف من الدنيا. يمدحها عيسى عليه السلام، يوصي بها ربعه. يقول عليكم بالبقل البري وخبز الشعير، لا تعود خبز البر، خبز الشعير بتخفف من الدنيا. نعم. الله يا بني إسرائيل، يقول عيسى، عليكم بالماء القراح اللي ما خلط بعسل ولا بتمر ولا بزبيب، والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره. نعم. السلام عليكم. وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك. في حديث عمر بن أبي سلمة أنه قال أطعمت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأصبحت يدي تقيش في الصحبة، فأدبه لأنه ربيب رسول الله، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا نجده الآن، أصغار المعلمين المؤدبين بهذا الهدي يلتزمون ذلك، وغير المعلمين تجده مرت منه ومرت منه ويفسد عليك الطعام بعدم تربيته. نعم. عليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب. نعم، مهم المال لهذا اليتيم، وهذا الرجل هو القائم عليه، فيستأذن ويسأل تورعا أشرب من لبن إبله؟ قال إن كنت تقوم عليها، وذكر من قيامه عليها أنها إذا ضلت تبحث عنها، تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباها، تهنأها يعني تعالجها الطلي، وتلط حوضها تصلح حوضها، وتسقيها يوم وردها فاشرب بشرطين، غير مضل بنسل، ما تمنع حليبها عن ولدها. ولهذا وش يسوون الناس إذا صار لها نسل؟ أخذ من أخلافه وخلى المقدم لها في الحيران. قال ولا ناهك في الحلب، أي مسرف، فإنه هنا هو الإسراف بحيرانها. أي نعم. ما يخاف، يرضع مثنى الليل، تعطف عليه إن شاء الله. أي نعم، لا تقصر، كثر الضيفان، بس هذا إبلك، ما هي إبل اليتيم، الكلام في إبل اليتيم. أي نعم. نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام أو شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه إلا قال الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله، ولا إله إلا الله، ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. هذا عن عروة بن الزبير، وهذا الدعاء وإن لم يثبت كله في الأحاديث لكن فيه شكر النعم، وأفضل ما تشكر به النعم شكر القلب مع شكر اللسان، وشكر القلب باعتراف أن الله المنعم المتفضل وأنك محتاج إلى نعمه، وشكر اللسان أفضل ما يكون بما شكر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك مجرد ترداد للفظ يغيب عنه تذكره. في شكر عروة بن الزبير كله ماذا؟ ثنى على الله واعتراف بأن الله متفضل المنعم وأن العبد محتاج إليه. نعم. الله إليكم. قال يحيى: سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكله أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينها وبينه حرمة. أما أكل المرأة مع الرجال كانت بحجابها لا غضابة، لأن المقصود هو الحجاب. وأما ما جاء في حديث أم الدرداء مع أبي الدرداء مع أضيف، هذا قبل الحجاب لما أطفأ السراج. وأكلها مع أخيها ومع محارمها هذا جائز. وفي قوله رحمه الله: ويكره أن تأكل المرأة مع أجنبي مع غير ذي حرمة، الكراهية هنا بمعنى التحريم كما درج عند السلف: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. السلام عليكم. باب ما جاء في أكل اللحم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. والضراوة هنا أي الإدمان والتعلق، الضراوة هنا هي الإدمان والتعود. فإن من تضرع على اللحم يأنف أن يأكل طعاما بلا لحم، وربما عافه وربما عابه لأنه تضرع عليه، هذه الضراوة. والضراوة تورث الإدمان، والإنسان لا يدري هل يجد ذلك دائما أو لا يجده. ومن اعتاد على اللحم أصيب بأمراضه. الآن أشهر مرض عند أهل اللحم وشو؟ داء الملوك النقرس. ولكن المؤمن ينوع هذا وهذا ويعطي نفسه ما تتمناه أحيانا ولا يمنعها ذلك أحيانا، لأنه بهذا يؤدب نفسه ويضيرها على تقلب الأحوال والصبر عليها. ها؟ وعليها عباتها يجوز وإن كان في غير عوائدكم الجواز يجوز. أي نعم. أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومعه حمال لحم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قرمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم اللحم. فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين يذهب هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ الله المستعان، الله المستعان. وشلون لو شوفون حالنا بهالزمان يا أخوان، وبيوت لا تخلو من اللحم، ثلاجات فريزلات، ولو مر على الناس يوم يومين ما طبخ لحم قال: وش هالجوع وش هالفقر وش هالغلدمة. الله المستعان. لا قبل 60 40، لا 40 في خير. أحسن الله إليكم. اللي تبي. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء لبس الخاتم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال: لا ألبسه أبدا. قال: فنبذ الناس خواتيمهم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال: البس وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. نعم. لبس الخاتم جائز مطلقا، سنة عند الحاجة، بشرط أن يكون الخاتم من غير الذهب. غير الذهب وش يشمل؟ الماس. يجوز لبس الألماس للرجال لكن مع الكراهة، لأن النهي مقتصر على ما نهي عنه لا يتوسع فيه. الفضة، قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. متى اتخذه؟ لما احتاج إلى ختم، أي بعد الحديبية، يعني متى؟ في السنة 8 من الهجرة، في السنة 7 من الهجرة، الحديبية في ذي القعدة سنة 6، اتخذه لما كاتب الملوك، قال إنهم لا يقرون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما مكتوب عليه محمد في الأسفل، فوقها رسول، وفوقها ذي الجلالة الله، وكان يجعل قصه إلى داخل كفه يتخذه لي يختم به. فهنا دل على أن لبس الخاتم للحاجة سنة، فلغير الحاجة مباح. أول ما اتخذ خاتم من ذهب ثم نزعه عليه الصلاة والسلام، ثم استقر بخاتم الفضة. اتخاذ الخاتم للزينة الأصل جوازه، إلا إذا انطوى على أمر آخر عارض، كما عند بعض أهل الطوائف المبتدعة يكون هذا الخاتم بهذه الصفة شعار لهم، فهنا ينهى عنه لأنه شعار لهذه الطائفة، أو أنه يجعل فيه سحرا كما عند بعض الطوائف الباطنية في فصه سحر، فهذا الحرمة لأجل السحر، والخاتم هنا وسيلة، والوسيلة لها حكم هذه الغاية. أو يتخذ خاتما للفخر يشابه خواتم الملوك، يضعه في خنصره يفخر بهذا، فالممنوع والفخر ليس لبس الخاتم، فإن كان لبس الخاتم وسيلة حكم لهذا الحكم الوسيلة. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس عن العنق. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مقيلهم، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى سمعت مالكا يقول أرى ذلك من العين. هذا الحديث في الصحيحين في المعلقات التي تعلق على البهائم، ولما كانت العين تنفذ إلى الإبل التي هي في أعين أهلها وأمثالهم ذات شأن وذات قيمة، كانوا يعلقون عليها الأوتار. أي أوتار؟ أصل ما كان يعلق عليها وتر القوس، إذا بليت قوسه يصيد فيها ويرمي فيها ويغزو فيها، إذا بلي هذا الوتر يتحسف يرميه لأن له قيمة عنده، ماذا يعمل به؟ يجعله قلادة لناقة أو لبعير. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأرسل أبا بشير في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، سواء من غير وتر، فهذا حسم لمادة الشرك ومادة التعلق، لا يبقين في رقبة البعير أي قلادة إلا قطعت. يقول مالك أرى ذلك من العين، أي سبب وضعها يتقون بها العين، فإن كانت للعين أو دفع النحس فهذا من الشرك، تعليقها من وسائل الشرك. طيب وش رأيكم بالمعلقات الآن؟ عنده بكرة طيبة يعلقها للزينة، فهذه الزينة وسيلة لتلك الغاية، فينهى عنها بالكلية لقوله لا يبقين في رقبة بعير قلادة وأطلق إلا قطعت، ولم ينظر عليه الصلاة والسلام لما علق. اليوم زينة غدا اعتقاد، وهذا واضح الآن، حتى صار الناس في هالباب يقلد بعضهم بعض، فأمر بقطعها صلى الله عليه وسلم حسما لهذه المادة وسدا لذرائعها. منهم من يعلق على ظهر البكرة أو القعود الذي له قيمة، يأخذ شماغه يربطه ويعلقه من باب الفخر به، هذا من هذا الباب. لا، التجليل ما يدخل في هذا، إلا إنسان يجللها ومنحط لها قلايد، القلايد يكون في هذا الجانب. ها؟ الجلال في الجملة جائز، لكن القلائد النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه القلائد، ولم يقلد صلى الله عليه وسلم إلا هديه الذي يسوقه للحرم سواء في نسك أو في غيره، يقلده النعلين، كما أنه كان يشعرها عليه الصلاة والسلام. طيب أين ذكر الجرس في العنق هنا؟ هذا من فقه مالك رحمه الله، لأن الأجراس لا تثبت إلا في القلادة، سواء كان فيها جرس أو لم يكن فيها جرس. نقف على هذا الباب وعلى هذا الكتاب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم ما سوى الكبد والطحال هل يجوز أكله بدون طبخ؟ الدم؟ نعم الدم ولا المطبوخ من اللحم؟ يعني يؤخذ من الذبيحة بعض اللحم ويؤكل بدون طبخ. إيه، إذا كان يستسيغه ولا يضره فيجوز، أما إذا كان يضره فلا يجوز. شايفوا معي الاستثناء إذن إيه؟ وشو؟ إذا لماذا استثنى السلام الكبد والطحال إذا كان ما سوى هذا؟ لا، من الدم أحلت لنا ميتتان ودمان، ولهذا الدم إحنا المجلس كم 75 ثلاثة، إذا كان الدم، وهذا هو السؤال الذي ودي أنك سألته، إذا كان الدم في الذبيحة فما حكمه؟ نقول دم الذبيحة أنواع، المباح مما تجمد الكبد والطحال، والمحرم الدم المسفوح، هذا النوع الثاني، فالدم المسفوح لا يجوز التيدم به ولا أكله، وإذا أصاب الثوب فهو نجس، وهو الناشئ من إيه؟ من الذكاة. نوع ثالث دم مسكوت عنه، وما تبقى من الدم في العروق أو على اللحم فسكت عنه ويشق أن يصان منه وعمت به البلوى، فالأصل حله، ما تخلو الذبيحة ولا لا ما تخلو، فهذا مسكوت عنه. وما كانوا يغسلون الذبائح، يقطعهم ويجدعها في القدر، فهذا الدم الباقي متبقي في العروق أو في الدماء أو في اللحم فهذا جائز لعموم البلوى به ومشقة الصون منه، ولم ينهى عنه مع وجود سببه، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.